بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل اللايف ده بلحظات عمال أفكر إيه الموضوع. أنا غالبا بكون محدد ومحضر كمان، ولكن أحيانا مش كثيرا يعني ببقى أشعر بتعب أو وهن أو ضعف، أو أكون مشغول زيادة عن الطبيعي، أو الهم أو الحزن من شيء في الدنيا أصابني. فساعات بوصل لمرحلة إن أنا فعلا عايز أتجنب ان انا يعني اقعد افكر ان انا الغي اللايف في اخر لحظة، ادخل اقول والله بلاش. لماذا؟ اخشى ان اتكلم بما لا ينبغي ان اتكلم به، وانا تعلمت من اخطائي في الصغر وقد فعلت ذلك كثيرا وندمت، فلا احب ان اندم اكثر من ذلك، وأرجو أن ألا ألدغ من جحر مرتين، ولكنها الحياة سريعة التقلب، سريعة التحول، وهي دي هي دي الدنيا، شوية فوق شوية تحت، شوية تزعل شوية تفرح، لا تستقيم لك على طريقة أبدا. تضحك مرة من قلبك أوي حتى أنك تكاد تقول ليس في الدنيا أفرح مني، وبعدها تحزن حزن شديد وتبكي حتى تقول ليس هناك في الدنيا أبأس مني، ثم إنك بعد ذلك تسكن سكون شديد حتى تقول لن يتحرك هذا الماء الراكد أبدا، كم هذه الدنيا جميلة وساكنة، ليس هناك أسكن من حياتي. ثم يهيج كل شيء في الحياة حتى تقول لا استقرار بعد اليوم، لكن هذه هي الدنيا، كل شيء مخلوق بقدر وبقدر قدر معين لا يتعدى، فالحزن بقدر والفرح بقدر والرزق بقدر والسكون بقدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي دي الحياة. بس الأيام مش عادية، يعني زمان الواحد وهو صغير كان يعرف يفرح أكتر ما يعرف يزعل، لما بتكبر تحس إن أنت اتمرنت في جهة واحدة، بتزعل أحسن ما بتفرح. أي نعم، ما بقيتش حاجات كتير تزعلك، لأن في حاجات بتطفي في حياتك، بتطفي لأنك بتكتشف إن هي خادعة، بتكتشف إن هي قيمتها صغيرة، وده من كرم ربنا. هذه الدنيا كلما تبصرت فيها أكثر كلما كشفت لك عن وجهها القبيح. ياه، ده البتاعة الجميلة دي اللي أحلى حاجة في الدنيا اللي كان نفسي فيها وكل الناس نفسهم فيها دي طلعت مش زي قوي كده، ويا الحاجة الوحشة دي اللي أنا كنت خايف منها جدا وأكيد بتقسم حياة الإنسان نصين، تصاب بيها وتقول إيه؟ لا والله بتعدي، كل حاجة بتعدي، فتشعر في الآخر أنها لا تساوي شيء، هي حقيقة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك إذا فرحت فلا تشتد في فرحك فإن الفرح لا يدوم، وإذا حزنت فلا تشتد في حزنك فإن الحزن لا يدوم، وكن متوسطا، وطن نفسك على التوسط دائما. ذلك كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ابتسام، ابتسامة كده. وكان إذا اشتد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بدت نواجذه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأثر وبكى عرف ذلك، وحزن عرف ذلك في وجهه، وكان إذا اشتد حزنه نزل الدمع من عينه دموع. فهذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، ووطن نفسك على التقلب فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. كل أمر المؤمن محظوظ المؤمن، بس يكون مؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، مش لحاجة إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو ما بين الشكر والصبر، والشاكر مقبل على الله، والصابر مقبل على الله، فأنت دائما مقبل على الله عز وجل بأي مركب بقى، مركب الصبر، مركب الشكر، ولكنك دائما هذا هو اتجاهك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أنت مقبل على الله عز وجل فقط، فقط. ولكن لابد أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله، تأخذ بأسباب الاستقامة وأسباب السعادة وأسباب السكون ودفع الهم والحزن والضعف. ومن أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب، لا تحيط نفسك إلا بأصحاب اللسان الطيب. خليش حواليك إلا الناس دي، أصحاب اللسان الطيب. الله عز وجل يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طبعا الكلمة هنا لا إله إلا الله، ولكن معنى الكلمة الطيبة، لأن كل كلمة طيبة حقيقة فيها من هذا المعنى، معنى الرسوخ والثبات والتثبيت وجبر الخاطر وطيب النفس وحب الخير وتطييب الخواطر وجبران الخواطر. في كلام لما تسمعه تحزن، في كلام لما تسمعه تستغرب. أنا بتعجب من الناس اللي لسانها زي السم، وساعات بضعف، ساعات أقول في دماغي كده إيه، ليه الواحد مش كده يعني؟ ليه الواحد مش قاسي في ال... أنا عايز أبقى أنا عايز أبقى كده، مش عارف. ثم إنك تتعامل في حياتك بعيد عن هؤلاء، ولكن احيانا تبتلى بواحد من دول، تيجي تتكلم معاه يتكلم لسانه قاسي، مرزب. عارفين المرزبه؟ مرزبه. حد ضرب بالمرزبه قبل كده يا جماعه؟ طخ، لسانه قاسي. احيانا بعض الكلمات تشبه الطلقات في صدمتها وألمها وجرحها وأحيانا مقتلها. بعض الكلمات بتكون شديدة، شجرة خبيثة تنتج الكلام الخبيث، أشواك. أما أصحاب القلوب الطيبة والتربية الطيبة والأخلاق الطيبة، مؤمن هين سهل يا جدعان، تعلموا تقولوا كلام حلو، تقول كلام حلو، تعلم طيب خاطر اللي قدامك، تعلم تتغافل، تعلم تريح الناس اللي حواليك، تعلم ما ترهقش الناس اللي حواليك، تعلم مش دايما ان انت تكسره، تحسنه ان هو مقصر وتعبان وقليل وانه غلطان ولازم يحصل له وهو السبب. يعني احيانا بيجي لك واحد يتكلم معاك، ده بجد بقى بجد، ده بتكلم في العموم، يعني هو عايز يسمع معلش، يعني هو جاي يتمعلش بجد والله، فهو داخل عليك وبجراحه وآلامه وهمومه وبيخبط، لو سمحت صديقي الصدوق ممكن تمعلشني شويه، هو مش بيقول كده بس هو ده بجد، هو كل افعاله كده، اللي هو داخل يقول لك ايه حاجه. على فكره ساعات بيكون هو غلطان احيانا وساعات مش غلطان، ولكن في اي حال من الاحوال هو جاي عشان يتمعلش بس، عايز حد يقول له معلش معلش معلش معلش بس. فاذا به يسمع كلام سم، اقصد سم زي الحنش كده، التعبان، التعبان ما بيسربش كده زي السم في دمك، تعبان بيعضك، فتتفاجأ وتصدم وتتألم وتتسمم كمان. بعض الناس كالثعابين والعقارب زي ما بيقول ابن الجوزي، زي ما بيقول الغزالي، بعض الناس زي التعابين والعقارب، وبعض الناس زي الماء والهواء، وبعض الناس زي الدواء. بعض الناس اللي زي الماء والهواء دول اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرهم، تقدرش تعيش من غيرهم، تموت هتروح فين؟ وبعض الناس زي الدواء، مش بيجوا كتير بس لما بيجوا بيداووا وبيطيبوا الخاطر وشوية ويمشوا، دورهم دواء جزاهم الله خير. وبعض الناس بجد زي الحيات والعقارب، سامين توكسيك. عارفين العلاقات التوكسيك؟ انا بيتهيالي اغلب الناس اللي ساعات بتقول ان العلاقة دي توكسيك يقولك على فلانة الفلانية دي توكسيك او فلان الفلاني ده توكسيك، هو ذات نفسه توكسيك، هو ذات نفسه. هو الكلام ده قبل ما يكون موجود بالمناسبة كان ايه؟ احنا اخترعنا كلام عشان خاطر نشتم بعض بيه. والله يعني احنا كنا عايزين نشتم بعض، فقلنا ايه يلا بقى هنشتم بعض نقول ايه، تمام، ما احنا عايزين نزم في بعض، ونسينا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. صدقة يا جدع، جاي عشان تطيب خاطري، تسمني ليه؟ يعني انا جاي لك اقول لك انا مهموم وتعبان، تقول لي انت السبب، ما انت اللي غلطان، انا جاي اقول لك انا تعبان، طيب خط اقول لك انا عارف ان انا غلطان بس قول لي معلش، قول لي معلش، قول لي ما تزعلش المره دي، قول لي طب قول كل اللي عندك وبعدين نتكلم. الكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، بقاش مرهق عاطفيا وعلاقتك جافة، تتعب نفسك وتتعب اللي حواليك وتندم وتندم كل اللي اتكلم معاك. وساعات بيكون ناس بتحبهم وساعات ناس ما بتطقهمش، بس اللي ما بتطقهوش ما انت اصلا ما بتطقوش. هي مش كده لما تيجي من حد انت بتحبه. فبيبقى ملهاش لازمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، طبعه ده صالح وطبع ده سوء، أخلاق، ديانة، حاجات كتير. كمثل صاحب المسك والكير الحداد، صاحب المسك ونافخ الكير، ده مثل وده مثل. نما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير اللي هو بينفخ النار كده عشان خاطر ينقي الحديد، فحامل المسك إما أن يحذيك يا يديك هدية، وإما أن تبتاع منه وإما تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. الحديث مش نازل في اللي أنا بقوله ده، بس ده أحد التطبيقات. بعض الناس طبعها كده، بعض الناس. الحديث بيتكلم عن الأخلاق والديانة، الحديث بيتكلم عن الأخلاق والديانة، ولكن أنا بتكلم تحديدا إسقاط على الطباع. بعض الناس هو عارفين بياعين الذهب دايما تلاقي دي ناعمة، لأنه بيتعامل مع الذهب حاجة غالية، شكلها جميل، لها قيمة، ده كده يعني. الحداد بتعامل مع الحديد والنار والضرب والشواكيش والتخطخة تلاقي خشن. بعض الناس بقى من غير حديد ولا حاجة، هو ذات نفسه طبعه حدادة وده طبعه ذهب، طبعه. فالناس اللي طبعها ذهب دي لما تيجي تتكلم معاه تقعد معاه، إما أن يحذيك تلاقيه جاي يقول لك نصيحة، عارف أنت تقعد كده تقول جزاك الله خير، الكلمة دي فرقت معايا، الكلمة دي فرقت معايا، فرقت معايا قوي، الكلمة دي غيرت لي حياتي، الكلمة دي خلتني أحس إن أنا واحد تاني. لا لا لا، الكلمة دي لا لا لا بجد جزاك الله خير، أنا ما صدقتش. إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه وتقوله أنا عندي سؤال، إيه هو أنت تعمل إيه لو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وتتكلم معاه؟ فيقول لك لا لا لا، خلي بالك، الصح في موقف زي ده إن أنت تستعين بالله عز وجل وتفكر، وإوعى تأذي حد، وإوعى تأذي نفسك، وإوعى تجرح حد، وإوعى تجرح نفسك، وإوعى تيجي على حد، وإوعى تيجي على نفسك، بس أنت في الآخر عايز توصل لكذا ولازم تختار أسلم الطرق، بس هل ده صح وغلط؟ ويقعد يتكلم معاك وتلاقيه بيفصص لك الموضوع، احيانا بيديك حل، واحيانا يقول لك اللي انت عايزه اصلا غلط، واحيانا واحيانا واحيانا، بس هو حلو، لسانه حلو، سألته سؤال عرف ان هو يديك واداك حاجه جميله. واما انت بتاع منهم، او على الاقل تجد منه ريحا طيبا، هو بيكلمك كلامه حلو، طريقته جميله، تكلم مع بعض الناس والله العظيم تمشي مبتسم، داخل عليه زعلان ماشي بتضحك، داخل عليه متضايق ماشي مستبشر، لعله خير شكرا والله العظيم. في ناس حلو يا جماعة، في ناس احنا بنقعد معاها حلوة حلوة، ضحكته حلوة، كلامه حلو، طريقته حلو، اخلاقه جميل، تمشي حابب الحياة، عندك طاقة، شايف ان دي حاجة كويسة. الناس دول كتروا منهم في حياتكم. وفي واحد تمشي بتقول هو لو سمحت يعني الانتحار منين، هو يضايق ويركبك الهم، ده لو انت ما كنتش راكبه، فلو راكبه يقوم عارف جايب ضرب بكرباج كده الهم، بحيث ان هو يجري بيك، اللي هو اللي انت ايه راكب الهم وقاعد، لا انت تروح هناك في السواد الاعظم اللي هناك ده تك. دي الناس الجميلة دي اللي هي اللي تسأله ويجاوب عليك ويديك هدية حلوة من الكلام الطيب والكلام اللطيف، أو على الأقل تلاقي تعامل راقي ويمعلشك كده ويبسطك، مش يطبل لك بس يطيب خاطرك. في بقى الناس اللي شبه الشطة، بيوجع البطن ويتعبك، تتعبك تكلمه يتعبك، ما يريحكش. لو لقيت ده في حياتك ما تروحش تكلمه مرتين. لو لقيت الشخص ده في حياتك ما تروحش تكلمه مرتين، يعني اول مرة علمتك، تاني مرة بقى انت رايح هيتأكد ما انت عرفت، ده انت عرفت. وأعظم من تشكو له حالك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ده الله عز وجل هو الوحيد الذي ستتكلم معه وتبوح له وتبكي بين يديه، ولن تسقط من عينه، ولن يحملك، بل يدبر لك ويحملك. روح قل له، روح قل له واطلب منه، روح قل له إنك ضعيف وتعبان ومهموم، روح قول له انك مش عارف تعمل ايه، روح قول. تعرف اي حد لو رحت تقوله ايه انا مش عارف اعمل ايه هيقول عليه يا عم زهقتنا، يا عم انت قليل الحيلة، انت تعبان، انت مش قادر حاجة، انا كل شوية اسمع منك كلمتين بتوع انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف. انما لما تروح لربنا سبحانه وتعالى تقول له يا رب انا مش عارف اعمل ايه، اللهم دبر لي، فاني لا احسن التدبير، يدبر لك لانك لا تحسن التدبير، يدبر لك ويحب منك ذلك. وحينها اذا دبر لك الامر خلاص ابكي بين يديه وسيختار لك أعظم شيء في الدنيا، أن تكون عبدا لله، أن تكون فقيرا إلى الله، أن تكون محتاجا له سبحانه. أغنى بني آدم في الدنيا هو من كان مع الله عز وجل غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، مدبرا أو لا يحسن التدبير. ده الأغنى والأعلى والأقوى، ده الذي اعتمد على الله عز وجل وعرف طبيعة الحياة وعرف أصله وضعفه، مهما كان عنده، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء جميل، أنا رب على ما أنزلت إلي من خير وما عندي من نعم فقير. فكأنه يذكر تعداد وعظمة النعم، وفي نفس الوقت يذكر أنه محتاج فقير. دنيا، دنيا بنت لذينة، عايزة واحد عبد بجد عشان خاطر يعرف يمشي فيها. والله العظيم عايزة واحد عبد عشان يعرف يمشي فيها. عارفين لو واحد ما بقاش عبد ما يعرفش يمشي، يمشي فين؟ إنما اللي يمشي هو عبد، يعني ماشي على الصراط المستقيم، ماشي على في كنف سيده، ده اللي يعدي في الدنيا دي، ده اللي يعرف يمر منها. وكلنا هنمر، كلنا هنمر منها. خلاصة، لا تركن إليها، لا تركن إليها ولا تركن إلى أحد، ولا تركن إلى نفسك. كن مع الله عز وجل تكسب، كن مع الله عز وجل تفوز، كن مع الله عز وجل تعلو. واعلم أن الناس ثلاثة، ماء وهواء، فبعض الناس كذلك لا تعيش دونهم إطلاقا، لا تستطيع، وبعضهم دواء لهم وجود في حياتك مش كبير، إنما وجودهم بيطيب الخاطر وبيكبر، وجزاهم الله خيرا انهم بيقوموا بالدور المعطاء ده رغم ان مساحتهم في حياتنا مش كبيرة. وبعض الناس كالعقارب والحيات، فاحذر من هؤلاء، فاحذر من هؤلاء. اذا اردت ان تشكو فاشكو اليه ولا تشكو لاحد، فلن يسمعك أحد إلا أصحاب القلوب الطيبة، ويعرفون بالكلام الطيب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh!